بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فإن عباس رضي الله عنهما قال: أمر أن يكون آخر عهدهم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن أخفف عن الحائض. متفق عليه. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان وجوب طواف الوداع على الحاج. قال: أمر، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني إذا قضوا مناسك الحج فلا ينفر أحد منهم حتى يطوف طواف الوداع، وهذا لغير أهل مكة. أما أهل مكة فليس عليهم طواف وداع، وأهل جدة عليهم طواف وداع، فمن كان غير مقيم في مكة يطوف طواف الوداع. وهذا الطواف خاص بالحج دون العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عدة عمر ولم يطف طواف وداع في أحد في شيء منها. قال: غير أنه خفف عن الحائض، يعني المرأة الحائض إذا انتهت من مناسك الحج الذي يمنعها طواف الإفاضة، فإذا رمت وغير ذلك ولم يبقى عليها سوى طواف الوداع وهي حائض، نقول هذا ساقط عنها طواف الوداع، فلا يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، لا، وإنما تنفر. وقول خفف عن الحائض يدل على وجوب الطواف، فخفف من الوجوب وأسقط الوجوب. ودل أيضا هذا الحديث على أن الحائض لا يسقط عنها طواف الإفاضة، وبعض النساء يظن أن الاشتراط في نزول الحيض يسقط طواف الإفاضة، وهذا غير صحيح، فالاشتراط هو من المرض أو العدو، أما نزول الحيض فلا يمنع الوصول إلى البيت، فيجب عليها أن تطوف، إما أن تبقى حتى تطهر أو تسافر، وإذا تيسر لها أن تعود، وإذا كان يشق عليها العودة مشقة بالغة فإنها تضع شيئا على حيضتها لتلطخ المسجد وتطوف على حالها. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، قال: متفق عليه. ثم قالوا عن ابن الزبير رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة إلى المسجد الحرام. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أفضلية الصلاة في الحرمين على ما سواها، فقال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة، وفي لفظ آخر: خير من 1000 صلاة. والمضاعفة هي في المسجد النبوي فقط، وهذا بالإجماع، في خلاف ضعيف لأفراد لكن لا ينظر إليه، والأصل الإجماع. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: صلاة في مسجدي هذا، فعين المضاعفة بالإشارة فقط في المسجد النبوي، فبالإجماع المضاعفة في المسجد النبوي فقط، والمضاعفة فيه للفريضة والنافلة لعموم الحديث. صلاة أي صلاة، ولكن الصلاة في البيت، في صلاة النافلة في البيت أفضل، فقد تكون في المضاعفة فيها أكثر وأكثر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في بيته، قال: أفضل من 1000 صلاة. ولا يقال إن الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة، وإنما يقال أفضل من 1000 صلاة، ويقال خير من 1000 صلاة. قال: إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100، أفضل من صلاة في مسجد هذا ب100 صلاة، يعني 100، والمسجد النبوي 1000، يعني 100,000، فدل على أن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة. والمسجد الحرام اختلف أهل العلم في المضاعفة فيه، هل هو خاص بالمسجد الحرام فحسب، أو أنه شامل لجميع حدود الحرم في مكة؟ على قولين اثنين، الجمهور على أنه شامل لجميع حدود الحرم في مكة، فأي مسجد داخل حدود حرم مكة تضع فيه الصلاة. واستدلوا بأن الآيات في المسجد الحرام الواردة هي مقصود منها حدود الحرم، كقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مرود حدود الحرم، والمقصود حدود الحرم. وكقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإنما أسري من بيت أم هانئ وليس المسجد الحرام. والقول الثاني أنه خاص بالمسجد الحرام لقوله: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا مسجد الكعبة، فحدد المسجد الكعبة. نعم. ومما من رجح العموم الشيخ بن باز رحمه الله أنه عام، وقبله ابن القيم رحمه الله أنه ليس مختصا بالمسجد الحرام إنما هو عام لحدود الحرم. وفي حديث آخر أن الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وحده وصحبه أجمعين.